يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أودعني شخص سيارة ووضعتها في الشارع كبقية السيارات ثم سرقت، إذا أودعني شخص سيارة ووضعتها في الشارع كبقية السيارات وسرقت، فهل أضمنها؟ نعم، إذا كان في وقت السيارات تسرق من الشوارع وتركتها تضمن، أما إذا كان وقت ما تسرق السيارات لقوة الأمن فهذا لا تضمن، لأنه جرت العادة أنها توقف عند الباب. لكن إذا كان فيه وقت من الأوقات السيارات تسرق عند الأبواب وفي الشوارع فلا يجوز لك أنك تخليها وراء الباب، لازم تدخلها ولا تقول صاحبها رحبها الله يعافيك أنا ما أستطيع. نعم.